نفسه يسأل صديق لي في بيته، يريد في بيته في داخل البيت في طرقة أن يضع كلبا، لا يجوز شرعا اقتناء الكلب إلا لصيد أو حراسة، وصيد أو حراسة خارج نطاق البيت، إما على السطوح أو في مدخل البيت تحت، بشرط ألا تكون عمارة يسكن فيها معك غيرها غيرك، هذا يؤذي الناس والأطفال والنساء، فلا يجوز شرعا لأنه يرعب ويروع الآخرين. أما إن كان بيتا مستقلا به ويضع في مدخل البيت شأنه، بما لا يعيق من يزوره أو على السطح أو للصيد أو للحراسة في مزرعة أو جراج أو ما شابه ذلك لا بأس ولا حرج. أما داخل البيت لا يجوز شرعا، فإن من اقتنى الكلب دون هذين الغرضين صيد أو حراسة ينتقص من أجره كل يوم قيراط كما قال النبي، ويمنع دخول الملائكة البيت وينجس البيت. البعض يتفلسف ويقول أنا بحميه بشامبو يا شيخ، إي والله. نقول لهم اتقوا الله والزموا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.